قواعد التعامل مع العناد عند الأطفال. 100 قاعدة لجعل عناد الأطفال إيجابياً. الدكتور محمود أبو فرو الرجبي، صادر عن مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. العناد عند الأطفال من المشكلات التي تعاني منها بعض العائلات التي قد لا تعرف كيف تتعامل معه. العناد قد يكون إيجابياً وقوة دافعة للإنجاز عند الطفل، وقد يكون عكس ذلك. لهذا يقدم هذا الكتاب أفكاراً عملية لجعل عناد الأطفال إيجابياً وبعيداً عما يثير قلق العائلات. أفكار هذا الكتاب عملية بسيطة ويمكن تنفيذها بسهولة. مقدمة: العناد من أكثر الصفات التي تقلق الأهل وتجعلهم ينزعجون بسببها من أطفالهم، لكن هل العناد أمر طبيعي يصدر من الأطفال؟ وكيف يمكن التعامل معه بشكل صحيح؟ وما هو الفرق بين العناد السلبي والعناد الإيجابي؟ وكيف يمكن تحويل العناد المتعب إلى عناد مفيد يجعل الطفل يتقدم إلى الأمام؟ هذه الأسئلة وغيرها نجد إجاباتها في هذا الكتاب. القاعدة الأولى: ما هو العناد؟ أحد تعريفات العناد هو عدم قبول الطفل أن يكون مقعداً، وهذا يدل على أن شخصية الطفل بدأت تتشكل وتنمو بشكل صحيح، وهذه المرحلة التي يشعر فيها الطفل بنفسه ويرى أنه يمكنه من خلال العناد أن يأخذ حقه في النقاش والحب والحنان، وهذه الأمور مفيدة للطفل وتجعله يبتعد أكثر عن العناد السلبي. القاعدة الثانية: العناد السلبي والإيجابي. العناد السلبي هو رفض الطفل الاستجابة لأوامر وطلبات عائلته دون مبرر معقول، وهو يقابل العناد الإيجابي الذي يعني التصميم على تحقيق إنجازات وأهداف جيدة. العناد الإيجابي من الصفات المحببة، فهي صفة الناجحين والمخترعين والمبدعين. القاعدة الثالثة: النمذجة لعلاج العناد. الطفل يتعامل بالنمذجة، فحينما يراك تتعامل مع الأمور والأحداث بعناد سلبي فإنه سيتعامل بالطريقة نفسها. لذلك انتقل بالتعامل مع الأشياء من العناد السلبي إلى العناد الإيجابي، وهذا يتطلب التعامل مع أي مشكلة بطريقة علمية، بدراسة أسبابها أولاً، ثم وضع خيارات لحلها، ثم اختبارها، وبعدها تطبيقها على أرض الواقع. والتعامل بسلاسة يعني الهدوء والتفكير بالأشياء المحيطة به واختيار الأفضل دائماً. القاعدة الرابعة: اضطراب سلوكي. العناد هو اضطراب سلوكي، أي أن يتصرف الطفل بطريقة مخالفة للشائع أو ما يجب أن يقوم به. ينتشر بين بعض الأطفال في مرحلة معينة في الطفولة، وهذا الأمر يؤدي إلى أن يقوم الطفل بالتمرد على العائلة، فتتصادم رغباته برغبات الكبار، وقد يؤدي ذلك إلى مجموعة كبيرة من النتائج السلبية. هذا التعريف يعني أولاً أن العناد هو تصادم بين رغبات الطفل وأوامر الكبار، أما الأمر الثاني فيعني أن العناد ينتج عن محاولة الطفل إظهار نفسه على أنه كائن موجود وله رغبات. الأمر الثالث: الأهل يستمرون باتباع الأسلوب نفسه مع الطفل بعد أن يكبر، وهذا يعني أنه يجب تغيير وسائل التعامل مع الطفل في المراحل المختلفة. القاعدة الخامسة: الطفل العنيد والغيرة. الغيرة تزيد من عناد الطفل، ولذلك يجب أن نراعي إزالة المثيرات التي تؤدي إلى زيادة الغيرة عنده. ووجود طفل أصغر من الطفل العنيد يتطلب التعامل معه بحذر وإظهار العدالة والمساواة بالتعامل مع أفراد الأسرة جميعهم. فإذا قبلت طفلاً يجب أن تقبل الآخر، وإذا امتدحت عملاً جيداً لطفل ابحث عن طريقة لتمتدح توجهاً عند الطفل الآخر. مثاله إذا لم يقم الطفل الآخر بعمل جيد، فقل له أنت رائع وأتوقع منك أن تقوم بعمل أفضل في المرات القادمة. تقليل أسباب الغيرة يؤدي في العادة إلى تقليل عناد الطفل الذي سببه الغيرة. القاعدة السادسة: التعامل بهدوء. التعامل بهدوء مع الطفل يقلل من عناده، وذلك بأن نجعل البيئة المحيطة به هادئة، ومن خلال الحديث البعيد عن العنف اللفظي وإلغاء الصراخ بالبيت، وذلك كله يساهم في تقليل عناد الطفل. القاعدة السابعة: التهديد والوعيد. التهديد والوعيد من العوامل التي تزيد من عناد الطفل، لأن ذلك يجعله يشعر بالخوف، فيأتي العناد كرد فعل دفاعي أمام ذلك. لذلك يجب الانتقال في تصرفاتك مع طفلك من أسلوب التهديد إلى أسلوب التحذير البسيط الناعم الهادئ، المقرون بإعطاء الطفل طرق أخرى لفعل ما يريد. الابتعاد عن التهديد والوعيد يجعل الطفل أكثر استقراراً، وهذا يؤدي في غالب الأحوال إلى التقليل من عناده. القاعدة الثامنة: اللعب والعناد. حصول الطفل على قدر كاف من اللعب يقلل من عناده السلبي، فهو فترة إنسانية، ويجب على العائلة توفير المكان والزمان والوسائل التي يستطيع من خلالها الطفل اللعب. إذا كانت العائلة فقيرة ولا تمتلك قدراً كافياً من الألعاب، فإنه يمكن تعويض ذلك من خلال ألعاب شعبية بسيطة يمكن لعبها مع الطفل وجعله يتفاعل معها. وحينما يحصل الطفل على حاجته من اللعب، فإنه سيقلل من عناده وسيتعامل بإيجابية مع الظروف المحيطة به. القاعدة التاسعة: الطفل العنيد والأصدقاء. للأصدقاء تأثير كبير على الطفل، لذلك يجب انتقاء أصدقاء سلسين لطفلك يتعاملون ببساطة مع الأمور. ومن المهم التنبيه إلى أن تأثير الأطفال على بعضهم ملموس حتى في الأعمار الصغيرة جداً. الحياة المعاصرة جعلت من الحصول على أصدقاء لطفلك الصغير صعب نوعاً ما، ولهؤلاء دور في تفريغ الطاقة السلبية عنده لتلبية احتياجاته ولصناعة جو اجتماعي حوله. حاول فعل ذلك من خلال تبادل الزيارات مع أصدقاء الطفل في الروضة والمدرسة، وذلك كله قد يقلل من عناده السلبي. القاعدة العاشرة: الهوايات والعناد. إن ممارسة أي هواية تعني انغماس الطفل بعمل يتفاعل فيه، وهذا إيجابي بحد ذاته، لكن بعض العائلات تعتقد أن الهوايات محصورة بالكتابة، الرسم، والموسيقى وما شابه، مع أن هنالك هوايات أبسط من ذلك بكثير ويمكن أن يستفيد منها الطفل. فعلى سبيل المثال الحصر: هواية تمزيق الأوراق الملونة ثم لصقها على أوراق فارغة، وترتيب العلب الفارغة الصغيرة في صفوف. وهنالك العشرات من الهوايات البسيطة الأخرى التي تساعد أطفالنا على تفريغ طاقتهم السلبية. عندما ينشغل الطفل بهواية ويجد وقت فراغ أقل، فإن عناده يقل بشكل ملحوظ. لذا ابحثوا عن هوايات لأطفالكم وعملوا لهم برامج متعددة من الهوايات والنشاطات كي يفرغوا طاقاتهم السلبية باللعب وليس بالعناد. القاعدة الحادية عشرة: الطفل العنيد والعصبية. إذا لم يحصل الطفل على ما يريده، فإنه قد يصبح عصبياً ويستعمل أسلوب الصراخ للحصول على ما يريد. وحينما يجد ردة فعل إيجابية ويحصل على ما يريد، فإنه سيستمر في ذلك وسيعد هذا الأسلوب هو الطريق الصحيح للحصول على ما يريد دوماً. لذلك فإن إظهار الحزم من العائلة تجاه هذه التصرفات والتأكيد للطفل على أن هذه الطريقة غير مجدية يؤدي ذلك كله إلى التقليل من عصبيته وعناده. القاعدة الثانية عشرة: الطفل العنيد والكذب. قد يلجأ الطفل العنيد إلى الكذب كي يحقق ما يريد، حينما يجد أن الآخرين لا يستجيبون لطلباته، لذلك يجب أن تتصرف العائلة بذكاء، فلا تستجيب له في هذه الحالة. وفي الوقت نفسه، تعمل على تشويه عادة الكذب في ذهنه وتشجيعه على قول الحقيقة وإظهار أن الكذب لن يؤدي إلى تحقيق ما يريد. القاعدة 13: الطاعة العمياء السلبية. تظن بعض العائلات أن الطاعة العمياء من الطفل هدف رئيس من أهداف التربية، وهذا ليس صحيحاً. فالطفل المطيع بشكل كامل سيصبح شخصاً تابعاً أو إمعة، لا يمتلك القدرة على أن يقول للآخرين كلمة لا. المطلوب من الطفل هو الحد الأدنى من الطاعة والالتزام بالتعليمات الوالديه وقوانين المنزل والمدرسة والإلحاح من الأهل على الطفل ليكون مطيعاً بدون شخصية. يجعل بعض الأطفال يقابلون هذا الأمر بالعناد السلبي. الطفل العنيد يرفض الطاعة العمياء ويعتقد أنها تلغي شخصيته وتجعله يفعل ما يريد. تقليل رغبة العائلة بجعل الطفل مطيعاً بهذه الطريقة السلبية يقلل من تمرد الطفل وعناده. القاعدة 14: الطفل المشغول. الطفل المشغول أقل عناداً من غيره في العادة، لذلك يجب إشغال الطفل وإعطائه بعض المهمات البسيطة مهما كانت فئته العمرية. يمكن أن يساعد الطفل عائلته بنقل الأشياء الصغيرة جداً إلى طاولة السفرة، أو يقوم بالمساعدة بالتنظيف، أو أن تكلفة العائلة بإغلاق باب المنزل، وهكذا. يمكن لنا أن نبحث عن هذه الأعمال الصغيرة وأن نكلف الطفل بها، وكلما كبر الطفل يتم تكليفه بمهمات أكبر. هذه الأعمال بسيطة لكن لها تأثير إيجابي على الطفل، وتجعله ينشغل لفترة من الوقت ويشعر أنه ينجز، وهذا يساعد على تقليل عناده. القاعدة 15: وصف الطفل بالعناد. من المهم عدم وصف الطفل بالعناد، لأن وصفه بهذه الصفة يجعله يزيد من عناده، ويجب الانتباه إلى عدم مقارنة الطفل بالآخرين، لأن كل طفل هو حالة خاصة، والطفل العنيد يتميز عادة بالذكاء وسعي للتطور أكثر من أقرانه، ونمو أفضل في جوانب شخصيته، لذلك يجب أن نوازن بين قبول هذه التطورات في شخصية الطفل، وفي الوقت نفسه نحن نريد أن نحقق معه الحد الأدنى من الطاعة الإيجابية. لذلك يجب أن نصف تطورات الطفل الجيدة بصفات إيجابية، وأن نصف العناد بصفات أخرى، حيث لا نقول للطفل أنت عنيد. القاعدة 16: العناد هو الحل. من الأشياء التي تشجع الطفل على العناد حصوله من خلاله على ما يريد، لذلك يجب تأجيل الاستجابة للطفل حتى لو كنت مقتنعاً بما يريده، حتى لا يظن أن هذا هو الطريق الأسهل للحصول على ما يريد. وكي تتجنب العصبية تجاه الطفل حينما يعاند، اشغل نفسك بأمور أخرى واتركه مكانه ثم عد إليه بعد فترة، ستجد أن عناده قد قل، أو أنه سيبدأ بالاقتناع داخلياً بأن هذا الأسلوب لن يفيده ولن يساعده على تحقيق ما يريد. القاعدة 17: العناد في المرحلة المبكرة جداً. في المرحلة الدنيا، أي قبل سنتين من عمر الطفل، لا تظهر بوادر العناد بشكل واضح، لأن الطفل يعتمد اعتماداً كلياً على والدته، ويتقوم بتحقيق أموره كلها. وذلك فإن المحيطين بالطفل في هذه المرحلة المبكرة يشعرون بالسرور تجاه التصرفات الصادرة عنه، حتى لو كانت غير جيدة. لذلك لا تظهر المواقف المعارضة لما يقوم به، وحينما يتمكن من الكلام والمشي تبدأ شخصيته بالتكون أكثر، ويبدأ بالشعور بالاستقلالية، وأنه يريد أن يكون مختلفاً عن المحيطين به، ومن هذا تظهر علامات العناد. القاعدة 18: تعليمات المنزل. يجب أن يتفق الأبوان مسبقاً مع الطفل على الأشياء المسموحة والأخرى الممنوعة داخل البيت، ويتم تكرار هذه التعليمات في فترات زمنية متباعدة. إذا خرق الطفل هذه القواعد المتبعة داخل البيت، فيمكن تنبيهه بلطف ولين، وفي المرة الثانية بشدة أكبر، وفي المرة الثالثة يكون العقاب، حينما يعرف الطفل أن في البيت قوانين صارمة وأشياء ممنوعة، فإن درجة عناده قد تقل ويصبح التعامل معه أكثر سلاسة. القاعدة 19 الإيجابية. يتعامل الطفل بالنمذجة، أي أنه يتصرف بالتصرفات والسلوكيات المحيطة به. لذلك يجب على العائلة أن تبرمج نفسها على أن تكون إيجابية، لأن ذلك من أهم العوامل التي تقلل من آثار العناد السلبي. الإيجابية تعني أن أتعامل مع الأشخاص والأشياء المحيطة بي بطريقة صحيحة وبتفاؤل، وأن أتصرف مع الآخرين بسلاسة وحوار، بعيداً عن عقلية الانتقام أو التأثير السلبي على الآخرين. هذه الطريقة تجعل الطفل أكثر إيجابية بالتعامل مع العناد. القاعدة 20، حب السيطرة. أحد أسباب عناد الطفل هو حبه للسيطرة، وكي نقلل من الآثار السلبية لهذا الأمر، لابد من وجود ألعاب شعبية يتحكم من خلالها الطفل بما يدور في داخل أحداث اللعبة، فيقل عناده في أمور الحياة. في هذه الألعاب يتم توجيه الطفل كي يكون مرناً في سيطرته، ويتعلم من خلال البرمجة الذاتية أن يكون إيجابياً في التعامل مع الأشياء، وأن يكون دافع السيطرة سببه جعل الأمور المحيطة به أفضل وليس بمجرد السيطرة. القاعدة 21، الحوار الممنهج. يستطيع الطفل في مراحله المختلفة التعامل مع بعض المواقف، والسبب عدم امتلاكه الخبرة. لذلك لابد من وجود حوار ممنهج تقوم من خلاله العائلة بإيصال المعلومات والوسائل المهمة له ليتعامل مع المواقف المختلفة بشكل صحيح، وهذا الأمر يكون من خلال سير الحياة العادي. فمثلاً حينما يسير الأب في الشارع ويصرخ عليه أحدهم، يجب أن يبين للطفل كيفية التعامل مع هذا الموقف بمرونة وتسامح وبطريقة جيدة. وحينما لا يستطيع الطفل فتح حقيبته، فبدلاً من الصراخ والعصبية ورميها جانباً، يعلمه أن يبحث عن سبب عدم فتحها وأن يبدأ بالتعامل معها بطريقة صحيحة. هذه المنهجية في التعامل تعلم الطفل أن يبدأ بالتفكير بالمشكلة قبل الصراخ والعناد، وتحول ذلك العناد السلبي إلى عناد إيجابي، وتكسبه مهارة الوصول إلى الطريقة الصحيحة لعمل الأشياء. القاعدة 22، وسائل الضغط عند الطفل العنيد. يلجأ الطفل العنيد إلى استعمال بعض الوسائل والأساليب للضغط على عائلته، وهذه الوسائل تتدرج من البكاء العالي مروراً بإشعار عائلته بالذنب أو إيذاء نفسه، وانتهاء الامتناع عن تناول الطعام. من المهم أن يكون الأهل صارمين وحازمين في ردود أفعالهم حيال هذا الأمر، فإذا استعمل الطفل وسيلة لإيذاء نفسه، فيجب أن يعاقب حتى لا يكرر ذلك الفعل. وإذا امتنع عن تناول الطعام، فيجب التعامل معه بالإهمال، لأنه سيعود ويتناول الطعام بعد الشعور بالجوع. أما الصراخ بصوت عال، فيجب أن ينبهه، ثم يعاقب عليه. وفي الأحوال جميعها، لابد أن تكون ردود الأفعال هادئة تجاه الطفل، وأن تتم محاورته ومحاولة إقناعه أنه لن يستطيع الحصول على شيء بعناده. عندما يشعر الطفل أنه يواجه سداً منيعاً يقف أمام أساليبه غير الجيدة للحصول على ما يريد، فسيبدأ بتغيير وسائله وقد يقلل من عناده. القاعدة 23، مضادات التمثيل. الطفل العنيد لديه قدرة كبيرة على التمثيل، لأنه لا يتأثر بالعقاب الذي يتعرض له، وهذا الأمر قد يجعل الأهل يتنازلون عن العقاب أو يخضعون لما يريده، فينفذ ما يريده منهم. لذلك يجب أن يكون الأهل صابرين في عملية تحقيق الإنجازات وفي عملية تقليل العناد السلبي عند الطفل، وهذا الأمر يتطلب منهم أن يعلموا أن الطفل يتأثر بالعقاب، وإن أثار عكس ذلك، وإن إطالته لأمد الإلحاح لا يعني أنه لن يتوقف عنه، وأن الطفل كلما وجد سداً منيعاً أمامه، فإنه سيتراجع، سيعتبر أن هنالك قوانين صلبة في المنزل لا يمكن خرقها. لذلك يجب عدم التأثر بتمثيل الطفل، وفي الوقت نفسه عدم نسيان الحب والحنان، فهما أساس التعامل معه. القاعدة 24: الشعور بالاضطهاد. في بعض الأحيان يشعر الطفل العنيد أنه مضطهد ومستهدف من الآخرين، خاصة إذا كان الابن الأكبر وجاء مولود جديد للعائلة ينافسه على الحب والدلال والاهتمام. لذلك يجب أن نتعامل مع الطفل بحساسية العدالة. المقصود بحساسية العدالة أن نكون عادلين أكثر من اللازم بطريقة نبين لطفنا فيها وبشكل غير مباشر بأننا عادلون، فأنت حينما تتعامل مع طفلك الأصغر بطريقة خاصة، وهذا هو المطلوب، يعتبر الطفل العنيد أن هذا الأمر فيه تمييز ضده. لذلك يجب أن نعمل على تقليل شعور الطفل العنيد بالتمييز ضده من خلال الاهتمام الأكبر به وعدم إغفال حاجته من الحب والاهتمام مهما بلغ من العمر. القاعدة 25: وسائل التواصل الاجتماعي. لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير سلبي على العناد، فهو يزيد من إدمان الطفل عليها، وهذا الأمر يجعله مدمناً على المتعة التي يحصل عليها من خلالها. الإدمان على أي متعة في الحياة تعني أن تجعل الشخص المدمن أكثر إصراراً عليها، وهذا الإصرار هو العناد بحد ذاته. لذلك فإن تقليل ارتباط الطفل بوسائل الاتصال الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والنت وإعطاؤه بدائل عنها بمزيد من مساحة الحياة الاجتماعية الحقيقية مع الأصدقاء الحقيقيين في العالم غير الافتراضي يعطي أثراً إيجابية في موضوع العناد. لذلك من المهم توثيق العلاقة بين أفراد العائلة وزيادة مساحات التواصل بينهم. القاعدة 26: التراجع عن قوانين المنزل. من السلوكيات غير المحبثة التي يقوم بها بعض الأهالي مع أطفالهم العنيدين التراجع عن القرارات التي يجب ألا يتراجعوا عنها، خاصة فيما يخص القوانين التي يجب الالتزام بها من قبل الطفل. في هذه الحالة سيعتبر الطفل نفسه هو من يقوم بالعمل الصحيح، وأن عناده يحقق له النتائج التي يريدها. لذلك يجب عدم التراجع عن مثل هذه القرارات، وقبل ذلك فمن الحكمة ألا تتخذ قرارات خاطئة أو قرارات لا تستطيع الاستمرار بها، لأنك إن كنت أخذت قراراً خاطئاً وتراجعت عنه فإن الطفل لن يفهم أن هذا الأمر هو الصحيح، خاصة إذا كان في المرحلة العمرية المبكرة. أما إذا كان في مرحلة المراهقة أو في سن مبكر فيمكن التعامل معه بشكل أفضل في هذا المجال. القاعدة 27: التهديد. من أسوأ السلوكيات التي يتم التعامل من خلالها مع الطفل العنيد التهديد. التهديد يجعل الطفل العنيد أكثر إصراراً على آرائه ويشعره بالخطر المحيط به، ويصبح العناد ردة فعله الطبيعية أو الداخلية للدفاع عن نفسه، وهذا يؤدي إلى نتائج لا يرغب بها الأهل. لذلك يجب على الأهل إيصال ما يريدونه من الطفل العنيد بطريقة لطيفة وسلسة ومليئة بالمحبة، بحيث يشعر الطفل بأن ما يقال له هو من أجل مصلحته. القاعدة 28: التعزيز والمكافأة. حينما يظهر الطفل العنيد تصرفات تتصف بالمرونة والتراجع عن العناد، فلا بد أن نكافئه بأي طريقة، سواء كانت مكافأة بالتعزيز اللفظي أو بالهدايا أو بإعفائه من بعض الواجبات التي يمكن إعفاؤه منها أو بإعطائه بعض المحفزات. إذا لم نقم بمكافأة الطفل العنيد حينما يتراجع عن عناده، فإن هذا سيؤدي به إلى انتكاسة قد تجعله يعود إلى العناد بشكل أكبر. المكافأة لا تعني دائماً مكافأة مادية، بل يمكن أن تكون بالتربيت على كتفه أو المسح على شعره أو بالتشجيع من خلال نظرات العيون أو من خلال الكلمات اللطيفة أو بامتداحه أمام الآخرين على الفعل الذي قام به. وكذلك يمكن وضع لوحة في البيت عليها نجوم يزداد عددها كلما تصرف بإيجابية، ويتم تحويلها فيما بعد إلى نقاط يشتري بها هدية. القاعدة 29، الاحترام. يحتاج الطفل العنيد إلى المزيد من الاحترام، لكنه احترام بطعم احترام القوانين المفروضة عليه أيضاً، بمعنى أنني أحترم الطفل وأشعره بأن هذا الاحترام يزيد كلما التزم بالقوانين والتعليمات التي أعطيها له، وإذا لم يحترم هذه القوانين فهذا لا يعني أن أعامله بقلة احترام، ولكن بالعقاب، والعقاب لا يعني قلة الاحترام بأي حال من الأحوال. الاحترام له أشكال كثيرة، يبدأ بالألفاظ الجيدة التي أخاطب بها طفلي الصغير، ويمر بالتصرفات الجميلة أمام الآخرين، أي أن أرفع من قيمته أمام الآخرين، وينتهي بالمكافأة والهدايا. القاعدة 30، من الأسباب التي تزيد من عناد الطفل عدم قدرة العائلة على تلبية احتياجاته. لا تمتلك العائلات كلها القدرة على تلبية احتياجات الطفل المختلفة، لذلك لابد من التعامل مع هذه الاحتياجات بذكاء. هناك الاحتياجات الأساسية التي يمكن التقليل منها أو تجاوزها حتى، مثل حاجة الطفل للأمن والطعام والاحترام وغيرها من الاحتياجات. وهنالك رغبة الطفل بالحصول على الألعاب أو الملابس أو السلع الغالية، خاصة عندما يرى الآخرين يحصلون عليها. وفي هذه الحالة يجب أن نعود الطفل على القناعة بما لديه، وأن نبرمج له عقله بأنه يستطيع أن يحصل على بعض مما يرغب به ضمن مراحل معينة، كأن يشارك مثلاً بجمع النقود على مدى أشهر لشراء سلعة غالية، أو أن نقوم بشراء هذه السلعة في العيد أو في أوقات محددة، وهذا كله يقلل من عناد الطفل بسبب نقص احتياجاته. القاعدة 31، الأنانية. من السلوكيات التي تؤدي إلى زيادة العناد عند الطفل، فالطفل الذي يأخذ ولا يعطي تزداد عنده احتمالية أن يكون عنيداً، لذلك لابد من تعليم الطفل الأخذ والعطاء وأن يكون كريماً، وهذا الأمر يأتي من خلال النمذجة، حينما يقوم الأب على سبيل المثال بالتكارم مع الآخرين وإعطائهم جزءاً مما لديه، تزداد احتمالية أن يكون الطفل كذلك. من المهم أيضاً أن يحصل الطفل على احتياجاته، وهذا يؤدي به إلى العيش في عقلية الوفرة، ما يجعله لا يشعر أن هنالك نقصاً في الأشياء التي يجب أن يأخذها في الحياة، وينتج عن هذا التقليل تخوفه من فقدان ما يملك، فتقل أنانيته وعناده. القاعدة 32، الاستماع الجيد. عندما يتحدث الطفل لابد أن نستمع له جيداً وأن نشعره بأن ما يقوله مهم. إذا استطاع طفل التعبير عن نفسه بحرية وطلاقة فإن عناده سيقل، وهذا سيعطيه الفرصة ليعبر عن نفسه ويأخذ ويعطي بالكلام، فتزيد احتمالية الاقتناع لديه. جزء من عناد الطفل له علاقة بعدم الاقتناع بما تقوله له العائلة، فإذا عودناه على الحوار والنقاش والانطلاق في الكلام فإن احتمالية عناده ستقل. القاعدة 33، تحمل الأسئلة. كلما كبر الطفل تنبت في رأسه مجموعة كبيرة من الأسئلة، فهو يبدأ باستكشاف المحيط الذي يعيش فيه، ويحتاج الطفل إلى إجابات حول هذا المحيط، لذا فإنه يلجأ إلى الوالدين للإجابة على هذه الأسئلة. وأحيانا تبدو الأسئلة ساذجة، وفي مرات أخرى غريبة وعجيبة وصعبة وأحياناً محرجة. لذلك يجب على الوالدين الإجابة على أسئلة الطفل كاملة وبطريقة صحيحة بعيدة عن الكذب أو المبالغة. وإذا كانت هنالك أسئلة لا يجاب عليها أو أن العلم لم يصل إليها، فكن شجاعاً وقل لطفلك لا أعلم أو أنا لا أمتلك الإجابة. الأسئلة التي يطرحها الطفل تدل على ذكاء كبير، لذلك فهو حين لا يجد إجابات لأسئلته سيستخدم العناد كطريقة دفاعية عن نفسه بدرجة أولى وهجومية على الآخرين لأنه لم يحقق ما يريد. الإجابة على الأسئلة تعطينا فرصة للحوار مع الطفل والأخذ والعطاء معه وتساعد على التقليل من العناد السلبي لديه. القاعدة 34: مشاركة الأطفال في الألعاب. حين يشعر الطفل أن والديه قريبان منه ويلعبان معه، فإن درجة استجابته لهما تزداد. العناد هو نوع من المكابرة والضجر من الاستجابة لأوامر العائلة، ومشاركة الوالدين في اللعب مع الأطفال تعني وكأنهما أصبحا صديقين له، فتصبح الأوامر والتعليمات التي يعطونه إياها أقل وقعاً عليه وأسهل تطبيقاً. لذا فإن هذه المشاركة تعني الاقتراب أكثر من عالم الطفل وجعله أقرب لوالديه، وبالتالي يقل عناده. القاعدة 35: الابتعاد عن عقلية العقاب. إذا قمت بمعاقبة الطفل بطريقة انتقامية ولم تستخدم الهدوء في ذلك، فإنه سيشعر أنك تنتقم منه ولا تقومه، وهذا الشعور يجعله يدافع عن نفسه بالعناد. لذلك يجب عليك أن تعرف أن هدف العقاب هو الإصلاح وليس الانتقام، والفرق كبير بينهما. عقلية العقاب تؤثر على الطفل بشكل سلبي وتجعله عدوانياً وعنيداً ولا يحب أن يستجيب لأوامر وتعليمات العائلة. لذلك عاقب بهدوء وحنان وحب، وبعد أن تعاقب الطفل احتضنه وربت على كتفيه وقل له عن سبب عقابك له، وبذلك تقل احتمالية عناد الأطفال. القاعدة 36: الطاعة. الإشكالية الكبرى التي يعاني منها الأهل هي كيفية جعل الطفل يفعل ما يريدون، وهذا من حق العائلة، إذ أن الطفل في مرحلة التشكل الوجداني والسلوكي، وهم يريدونه أن يسير بطريقة صحيحة حتى يعيش حياة متوازنة. لذلك يجب البعد عن إرغام الطفل على الطاعة، لأن الطفل لا يحب هذا الشيء، والإنسان مجبول على بغض الطاعة الإجبارية. من هنا يجب أن تعمل العائلة على أن تجعل الطفل مطيعاً، لكن بطريقة محببة، وهذا يأتي من خلال المعاملة الجيدة اللطيفة وعن طريق النمذجة، فالطفل يحب تقليد عائلته في كل شيء، والابتعاد عن السلوكيات السلبية أمامه حتى لا يقلدها. أيضاً من المهم أن نعمل على إضافة جو من المرح في عملية جعل الطفل يطيع الأوامر. القاعدة 37: البديل. حين يقوم الطفل بسلوكيات لا ترغبها العائلة، فإنه من الصعوبة أن يتركها دون أن نفتح له طريقاً جديداً يستطيع من خلالها أن يمارس شيئاً آخر. إذا كانت لدى الطفل عادة سيئة يقوم بها، يجب أن نبحث عن عادة إيجابية أخرى بديلة يفعلها، وبهذه الطريقة فإننا لا نمنع الطفل من فعل شيء فقط، ولكن ندفعه لفعل شيء بديل. على سبيل المثال، إذا كان الطفل يمص إصبعه وتريد العائلة أن يتوقف عن هذه العادة، فإن الرغبة الجامحة بفعل ذلك تزيد من عناده وإصراره على فعله. ولكن إن جعلناه يمارس بعض الألعاب الجميلة المسلية، فإنه بسبب انشغاله بهذه الألعاب قد يبتعد عن ممارسة هذه العادة السيئة. الأفعال البديلة تجعل من عناد طفلك أقل في العادة. القاعدة 38: فن البدائل. في بعض الأحيان تصمم العائلة على أن يفعل الطفل أشياء معينة مع أن هنالك بدائل عنها. على سبيل المثال، تريد إجباره على أكل نوع معين من الطعام، وقد يجد الطفل أن هذا الطعام غير مناسب له، أو أن طعمه غير جيد، ويمكن أن يتناول أطعمة أخرى مختلفة، وهذا ينطبق على شؤون الحياة الأخرى. القاعدة 39: العناد الإيجابي. إذا وجدنا أن طفلنا يحاول أن يقوم بعمل جيد ويتعثر ثم يحاول ويحاول، فلابد من تشجيع هذه المحاولات، لأن هذا الأمر يندرج تحت باب العناد الإيجابي. الكثير من المنجزات في الحضارة الإنسانية جاءت من خلال العناد الإيجابي، فأصحاب الاختراعات والاكتشافات العظيمة لم يجدوا ما توصلوا إليه فجأة، فقد تعثروا كثيراً وأعادوا المحاولة وصمموا وثابروا وعاندوا حتى وصلوا إلى ما يريدون. من المهم تشجيع الطفل على العناد الإيجابي والتصميم على فعل الأشياء الجيدة، وهذا يؤدي إلى إمكانية نجاح الطفل بشكل كبير في المستقبل، لأنه لا نجاح في الحياة دون التصميم والمثابرة والمحاولة والعناد الإيجابي. القاعدة 40: المنافسة الإيجابية. حين يعيش الطفل وحيداً دون وجود شريك حقيقي في الواقع يلعب معه، فقد تزداد سلوكياته السلبية. لذلك لابد من وجود محيط فيه أطفال يعيشون مع الطفل ويلعبون معه، وإذا كان في أوقات بسيطة خلال اليوم أو الأسبوع. ومن الأجمل أن نصنع جواً من التنافس للأطفال خلال هذه البيئة، لأن الطفل يحب التنافس ويسعى إليه ويشعر بالمتعة إذا فعله. هذا التنافس يجعل من حياة الطفل أفضل ويحول العناد السلبي إلى إيجابي. القاعدة 41: السخرية من الطفل. السخرية من السلوكيات السلبية المدمرة للطفل، وقد تؤدي به إلى أن يصبح مهزوز الشخصية وينطوي على نفسه، فقد لا يتحدث أمام الآخرين ولا يتصرف على سجيته، وقد يؤدي به هذا إلى أن يصبح أكثر عناداً. تستطيع العائلة أن تغير من سلوكياتها هذه بأن تزيد من ثقة الطفل بنفسه، فإذا تصرف تصرفات خاطئة تقوم بتعديلها له من خلال الكلام الجميل والحب وإعطاء النماذج المختلفة. أما استعمال سلاح السخرية فإنه قاتل للأطفال في الظروف جميعها، ويجعل من الطفل مجرد متمرد على العائلة. القاعدة 42: الإساءة للطفل أمام الآخرين. بعض العائلات تصل إلى مرحلة كبيرة من عدم تحمل عناد أطفالها، لذلك تذكر مساوئ طفلها أمام الآخرين. في هذه الحالة فإن الطفل سيعيش في صراع كبير ويشعر بالخزي والعار أمام الآخرين، وقد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة عناده وإصراره على القيام بالأفعال السلبية، لأنه يريد الانتقام من عائلته. علينا أن ندرك أن الطفل حساس جداً للكلام الذي يقال عنه للآخرين، فقد يصاب بعقدة نفسية أو يصبح منطوياً على نفسه فلا يستطيع أن يواجه الناس. علينا أن نذكر الأشياء الإيجابية أمام الآخرين وأن نحاول تعميقها، وأن نذكر أننا نريده أن يفعل المزيد من الأشياء الإيجابية حتى نستطيع أن نفخر به أمام الجميع. القاعدة 43: الأطفال المحيطين بطفلك. يجب أن نتأكد من وجود الطفل في بيئة سليمة، وأنه لا يتعرض للاضطهاد أو الضرب أو العنف من شخص من المحيطين به. قد يتعرض الطفل لمثل هذه السلوكيات في المدرسة من قبل الأطفال المحيطين به، أو من معلم لا يعرف كيف يعلم الأطفال بشكل جيد، أو من أحد أفراد العائلة. لذلك يجب أن نبحث عن بيئة جيدة وآمنة للطفل حتى يتمكن من النمو الوجداني والعقلي والتربوي بشكل صحيح. وإذا كان الطفل يتعرض للاضطهاد من الآخرين، فلا بد من البحث عن جذور هذه المشكلة وحلها، لأن هذا الطفل حينما يتعرض للاضطهاد فإنه سيكون مطاوعا في البيئة المضطهدة له، وسينعكس ذلك عنادا في البيئة الآمنة له، وهي في العادة بيئة المنزل. إذا كانت شخصية الطفل ضعيفة لا بد أن نقويها. بعض الناس يلجؤون إلى إرسال أبنائهم إلى مراكز التدريب الكاراتيه وفنون القتال على سبيل المثال، أو ممارسة الرياضة، وهذا أمر لا ضرر منه. ولكن يجب أن نركز على أن أي مهارة يكتسبها الطفل يجب استخدامها بشكل صحيح وبطريقة غير مضرة بالآخرين أو به. ابحث عن البيئة المحيطة بطفلك وكن حريصاً معه حتى تعرف إذا كان يتعرض لإساءة أم لا، لأنه في هذه الحالة سيحول غضبه وردة فعله المكتومة عن الآخرين إلى عناد وصراخ في وجهك. القاعدة 44: الطفل والتقبل من الآخرين. عدم شعور الطفل أنه متقبل من الآخرين يؤدي به إلى الانطواء أو العناد. الشعور بالتقبل من الآخرين وبأنك إنسان ذو صورة جيدة هو من الأمور المهمة لدى أي إنسان، لذلك يجب أن نبحث عن الأشياء التي تجعل من طفلنا غير متقبل من الآخرين ونعالجها. بعض الأطفال يتصرفون بطريقة سلبية تجعل الآخرين يبتعدون عنهم. أطفال آخرون لديهم عيب خلقي يجعلهم غير متقبلين في المحيط الذي يعيشون به. يجب أن أبحث عن محيط يتقبل طفلي إذا كان لديه عيب خلقي. على سبيل المثال، يمكن أن أذهب إلى مدرسته وأقيم حفلة أو نشاطاً يستفيد منه الأطفال، فيشعرون بالفائدة من وجوده بينهم، وهذا يجعله أكثر تقبلاً ويقلل من عناده السلبي. القاعدة 45: الطفل والتعبير. الطفل الذي يعيش في بيئة غير معبرة تزداد مشكلاته في العادة. يحتاج الطفل للحب والدلال والحنان، وبعض العائلات تعيش في جو بارد من هذه الناحية. هذا الأمر يؤثر سلبياً على الطفل، وقد يؤدي به إلى أن يقوم بمجموعة من السلوكيات ومن ضمنها العناد. يجب أن نعطي الطفل الدفء الأسري والعاطفي، وهذا يأتي من خلال التعبير. فإذا كنتم غير معبرين، حاولوا أن تكونوا كذلك وشجعوا أفراد عائلاتكم على هذا الأمر. التعبير عن الحب بسيط، يمكن أن يكون من خلال التربية على كتف الأطفال واحتضانهم وتقبيلهم وإشعارهم بأهميتهم، ويجب أن يتكرر ذلك عدة مرات في اليوم الواحد. إذا كانت طبيعة العائلة غير ذلك، لابد أن نحاول تطبيع أنفسنا على هذا الأمر، فنبتسم في وجه الطفل ونقول له بعض الكلمات الطيبة، ومع مرور الوقت سنرى كيف أن الطفل سيتحسن بسبب هذه الأمور، وذلك كله يقلل من سلبياته السلوكية ومن ضمنها العناد. القاعدة 46: العنيد العصبي. إذا كان الطفل العنيد عصبياً، لابد أن نعرف سبب ذلك. نحن هنا قد نتحدث عن أسباب نفسية وأخرى تربوية، لكن يجب الإشارة إلى أن عصبية الطفل تكون في معظم الأحيان انعكاساً لعصبية والديه، خاصة الأم. إذا كان الطفل عصبياً، هذا يعني في غالب الأحيان أن الأم تعامله بعصبية وتصرخ به في العادة، فإن الأم تفعل ذلك لأن الطفل لا يستجيب لها، وإن هنالك ضغوطات كثيرة في الحياة تواجهها. لذلك ولكي نجعل الطفل أقل عصبية، يجب أن نتعامل معه بهدوء وأن نتوقف عن الصراخ به، وإذا شعرنا أننا سنفقد أعصابنا أمامه نترك المكان ونذهب إلى مكان آخر نصرخ فيه بعيدا عن طفلنا. القاعدة 47: أحلام اليقظة. أحد أسباب العناد عند الطفل قد يكون نتيجة عدم قدرته على التفريق بين الواقع والخيال، فيندفع ليتشبث برأيه دون أن ينتبه لما يقوله الآخرون. في هذه الحالة لابد من محاورة الطفل وإظهار كيف أن الواقع مختلف عن الخيال دون أن نتحدث له عن الخيال أو ننتقده بطريقة لاذعة، ولكن نقوم بفعل شيء إيجابي أمامه فيعرف أن هذا هو الصحيح الذي عليه اتباعه. على سبيل المثال، يعتقد الطفل أنه يستطيع أن يطير أو أن يفعل أشياء خارقة مثل التي تحصل في المسلسلات الكرتونية، لذلك من المهم دائماً أن نخبره أن ما يحصل في هذه المسلسلات هو خيال، وقد لا يستطيع فعله على الأرض في الواقع. ومن هنا فإن جموح الطفل نحو الواقعية قد يقلل من عناده الذي سببه أحلام اليقظة. القاعدة 48: الطفل والاعتماد على النفس. قد يعاند الطفل لأن درجة اعتماديته على أمه وأبيه كبيرة جداً، لذلك لابد من أن نمرن الطفل على الاعتماد على نفسه بشكل تدريجي، وهذا يقلل من عناده. على سبيل المثال، يجب أن يقوم الطفل بارتداء ملابسه وحده مع مرور الوقت، وإذا لم يستطع ذلك فيمكن أن تشجعه الأم بمساعدته على الارتداء وليس على أن تقوم هي بتلبيسه هذه الملابس. أيضاً يجب على الطفل أن يقوم ببعض الأعمال داخل البيت كي يزيد من ثقته بنفسه حتى لو كان لدى العائلة خادمة. هذه الأمور البسيطة التي يقوم بها داخل البيت تزيد من اعتماديته على نفسه وتقلل من احتمالية عناده، لأن جزءاً من العناد عند الأطفال هو نتيجة اعتمادهم الكامل على العائلة، ولذلك فهم لا يريدون فعل أي شيء، وإذا طلب منهم القيام بأي مجهود يرفضونه على مبدأ أن العائلة ستفعل ذلك. القاعدة 49: التدليل الزائد. الدلال بحد ذاته مطلوب للطفل، لكن الدلال دون الواجبات هو مفسدة له. يجب أن أدلل طفلي وفي الوقت نفسه أعلمه أن عليه واجبات يجب القيام بها، وكذلك علي أن أزيد جرعة الدلال بشكل كبير، لأن هذا سيفسد الطفل ويجعله معتمداً على الآخرين ورافضاً للقيام بأي مهمة، فيستعمل العناد كسلاح ضد كل من يحاول تغيير نمط حياته. القاعدة 50: الشعور بالأمان. أحياناً يستعمل الطفل العناد كسلاح تعبيراً عن عدم شعوره بالأمان. عدم شعور الطفل بالأمان له مجموعة من الأسباب، من ضمنها المشكلات التي تحصل بين الوالدين والصراخ بينهما وعدم الاحترام المتبادل. لذلك يجب أن تفرق العائلة بين ما يحب أن يظهر أمام الأطفال وبين ما لا يظهر أمامهم. إذا كانت هنالك خلافات، يجب أن تحل بعيداً عن أعين الأطفال، لأنهم سيشعرون بفقد الأمان، وهذا الشعور القاتل بالنسبة للطفل يجعله يبحث عن أي طريقة يدافع بها عن نفسه. ومن هذه الأمور والطرق أنه يعاند ويرفض الأوامر ويميل إلى التمرد في العائلة. القاعدة 51: كبت مشاعر الطفل. كبت مشاعر الطفل من الأسباب التي تؤدي به ليكون عنيداً. بعض العائلات تجبر الطفل على عدم التعبير عن مشاعره، وخاصة إذا كان ذكراً، فمثلاً تقول له الأم إن الرجال لا يبكون، وهذا الأمر خاطئ. البكاء فعل إنساني يمكن أن يقوم به أي إنسان، ذكراً كان أو أنثى. إذا فرح الطفل كثيراً يقال له لا تظهر فرحك، ولا تضحك، ولا تغني، أو لا تفعل كذا وكذا. يجب أن ننتقل من مرحلة كبت الطفل لمشاعره إلى تعليمه كيف ينظمها. هنالك فرق كبير بين أن يعبر الطفل عن مشاعره بالفرح بشكل عام أو ألا يظهر ذلك أمام عائلة مصابة أو منكوبة. هذا له علاقة بالذكاء الاجتماعي وطرق التصرف الصحيحة. إذا لم يجد الطفل بيئة تتقبل مشاعره والتعبير عنها، فإنه قد يلجأ إلى العناد كأحد الأساليب الدفاعية والهجومية ضد الآخرين. القاعدة 52: مصدر قلق الأسرة. يجب عدم إشعار الطفل أنه مصدر قلق للأسرة أو للمحيط الذي يعيش فيه. بعض الأطفال يتحركون كثيراً ويعاندون أكثر. العائلة تشعر بالقلق الشديد من هذا الأمر، فتبدأ بنقل شعور سلبي للطفل بطريقة ممنهجة أو تلقائية، فيترسخ لديه شعور أنه مصدر كل مشاكل العائلة. الطفل الذي يصل إلى هذا الشعور هو طفل غير مستقر، وقد يتأثر بالكلام ويزداد عناده، فتزداد تصرفاته التي لا ترغبها العائلة. يجب أن نقول للطفل: أنت تقوم ببعض الأعمال التي تزعجنا، ولكنك إنسان رائع ونحبك، ويمكن أن نتعاون للوصول إلى طريقة نتخلص بها من هذه التصرفات. إذا شعر الطفل أنه كائن غير مرغوب فيه، فهذا الشعور غير جميل، وله آثار سلبية عليه على المدى القريب والمدى البعيد. القاعدة 53، الرياضة والحركة. الرياضة والحركة من الطرق التي نعالج بها عناد الأطفال. إن أحد أسباب العناد هو التوتر الزائد، وفي هذه الحالة لا تقل لطفلك عليك بلعب الرياضة كي تخفف عنك توترك، لكن قل له هيا لنمارس بعض التمارين الرياضية، أنا أشعر أنني أريد تحريك جسمي. عود طفلك على مشاركتك في مثل هذه النشاطات، فإذا تحرك فإن الطاقة السلبية في داخله ستخرج وسيشعر بالمتعة لأنك تشاركه في هذا النشاط. القاعدة 54، من العادات الرائعة التي تساعد الطفل على الاستقرار النوم المبكر والاستيقاظ المبكر. النوم الكافي. يعاني الأطفال في العصر الحديث من كثرة السهر وقلة النوم، ومن المعروف أن المدارس الخاصة على سبيل المثال تقوم بإحضار الأطفال إلى المدرسة في أوقات مبكرة جداً لأسباب لها علاقة بحركة النقل على الطرق صباحاً، لذلك يجب أن ينام الطفل بقدر كاف كي ينعم بشعور جميل واسترخاء. القاعدة 55، الشعور بالذنب. يستغل الطفل العنيد الذنب الذي يشعر به الأهل في التعامل معه من أجل أن يرفض سيطرة العائلة عليه، فحين تتم معاقبة الطفل العنيد وعدم الاستجابة لضغوطاته فعلى العائلة ألا تشعر بالذنب، لأن الطفل العنيد ذكي في العادة ويعرف كيف يستغل هذا الأمر عند الأهل للتهرب من الضغوطات المفروضة عليها. إذا كان عقابك صحيحاً وضمن الحدود المعقولة فلا تشعر بالذنب أبداً، لأن هذا يعد أحد الوسائل التي نعمل من خلالها على جعل الطفل يحصل على حياة أفضل. القاعدة 56، افعل أو لا تفعل. من المهم جداً مع الطفل العنيد أن نستبدل عبارة لا تفعل بكلمة افعل، فبدلاً من أن نقول له لا تقم بهذا الفعل نبحث له عن شيء يقوم به فنقول له افعل كذا. مثال على ذلك، لا نقول للطفل لا تلعب بهذه اللعبة لأنها مؤذية، بل نحضر له لعبة أخرى غير مؤذية ونقول له هيا العب بهذه اللعبة المفيدة. بهذه الطريقة نستطيع أن نقنع الطفل العنيد بشكل أكبر ليفعل ما نريد. القاعدة 57، المراقبة والطفل. الطفل حساس من المراقبة، فهي تشعره بعدم الثقة بالنفس، لذلك يجب أن يكون هنالك ذكاء بالرقابة، أي أن أعرف ماذا يفعل ابني وأتابعه بحرص ولكن بطريقة خفية. إذا كان طفلي على سبيل المثال لا يستطيع حمل كوب الشاي لأنه ساخن، فيمكن أن أحول الأمر إلى لعبة وأقول له تعال نلعب سويا لعبة حمل كوب الشاي، فنبدأ في حمل الأشياء الباردة ثم الأسخن فالأسخن وهكذا حتى يصل الطفل إلى درجة من الإتقان في حمل كوب الشاي دون أن يتعرض لأي أذى. نستعيد عن المراقبة في مرحلة من المراحل بالمصارحة بيني وبين طفلي بأن أعوده أن أسأله ماذا فعلت اليوم، وأشجعه على السلوكيات الجيدة وأساعده في الكف عن تلك السلبية. القاعدة 58، الأوامر المتعددة. في بعض الأحيان لا يستطيع الطفل تنفيذ ما يطلب منه لأنه لا يستطيع فعله أو لأن العائلة لم توصل له ما تريده منه بشكل جيد، وبعض العائلات تعطي الطفل مجموعة من الأوامر المتتالية فلا يستطيع عقله التعامل معها. الحل هو أن نعطي الطفل أمراً واحداً فقط وأن نتأكد من أنه فهمه جيداً، وأن نوصل له طريقة تنفيذ هذا الأمر عن طريق وجود فعل عملياً كمثال لتنفيذ ما يطلب منه. بهذه الطريقة يفهم الطفل ما يريد، فبعض الأطفال يلجؤون إلى العناد لأنهم لا يستطيعون تنفيذ ما يطلب منهم، أو لأنهم يشعرون أنهم أخذوا مجموعة كبيرة من الأوامر. لذلك فإن بعض الأطفال يعبرون عن أنفسهم باستخدام جملة أنا لست خادماً للتهرب من الاستجابة لطلبات العائلة. القاعدة 59، المقارنة بالغير. من الأسباب التي تجعل الطفل عنيداً المقارنة الدائمة التي تجريها العائلة بينه وبين غيره. يجب أن تدرك العائلة بأن هنالك فروقات فردية بين الأطفال، فما يستطيع أن يفعله طفل لا يمكن أن يفعله كل الأطفال الآخرين. هنالك ذكاءات متعددة وقدرات مختلفة. إذا كان طفل الجيران قادراً على حل مسائل رياضية بشكل سريع جداً، ربما كان ابني أفضل منه في حفظ مادة الجغرافيا أو في الألعاب الرياضية. يجب أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين لنتكامل في هذه الحياة، وهذه المقارنة تؤدي إلى السلبية وتقلل من ثقة الطفل بنفسه، مما يجعله يلجأ إلى العناد كإحدى الوسائل الدفاعية الذاتية عن النفس. القاعدة 60: عقاب الطفل. عند معاقبة الطفل العنيد، لابد أن يكون العقاب مباشراً بعد الفعل السلبي وليس بعيداً عنه زمنياً، ويجب أن يكون العقاب ذكياً، أي بالشيء الذي يؤثر عليه. وفي الوقت نفسه يجب ألا نقع ضحية إظهار الطفل لنفسه وكأنه لا يتأثر بالعقاب. هنالك عدة أنواع من العقاب: الحرمان أو عدم الخروج أو المنع من ممارسة أشياء يحبها. وكذلك هنالك العقاب اللفظي بالكلام معه بطريقة فيها نوع من الغلظة، ولكن ليس بطريقة فيها انتقام كما قلنا في قاعدة أخرى. وكذلك فهنالك العقاب بإظهار ما هي الأشياء التي خسرها بقيامه بهذا العمل. القاعدة 61: في بيتنا دمية متحدثة. يمكن أن أستعمل دمية لتكون صديقة لطفلي الصغير. أحملها بيدي وأتحدث من خلالها معه، وأغير صوتي لتبدو كأنها شخصية كرتونية، والأجمل كذلك أن أعطيها اسماً، وأجعلها تشاركنا بإعطاء رأيها في بعض ما يحصل معنا في البيت. الطفل سيعرف أنني أنا الذي أتحدث عن الدمية، ولكنه سيتفاعل معها، ويمكن أن أقرأ له من خلالها قصة ما قبل النوم، وأتحدث معه هاتفياً لأطمئن عليه، أو أن أشاركه في كثير من نشاطاته عن طريقها. لا تنسى أن تعطي هذه الدمية اسماً جميلاً لتكون بحق صديقة لطفلك، وعن طريقها عالج بعض السلوكيات السلبية ومن ضمنها العناد بجعلها تتحدث عن المواقف التي تتصرف فيها بمرونة. القاعدة 62: الطفل العنيد والصراخ. يلجأ الطفل العنيد إلى الصراخ كتعبيراً عن غضبه الشديد وكوسيلة ليتمكن من خلالها لتحقيق ما يريد. أفضل طريقة لتتعامل معه بهذه الحالة هو أن تكون هادئاً وأن تضع يديك في أذنيك وتقول: أنا لا أسمع من يتحدث بصوت عال. في هذه الحالة سيهدأ الطفل ويعرف أنه لن يستطيع إيصال أي رسالة للآخرين ما دام يصرخ. فإذا استمر بالصراخ فيجب ترك المكان له وعدم التواجد إلا إذا تحدث بهدوء. ومع مرور الوقت سيتعود الطفل على قاعدة: ما دمت أصرخ فلن يستمع لي أهلي. القاعدة 63: الطفل العنيد والغيرة. الغيرة عند الطفل لها آثار سلبية في الغالب، لذلك يجب علينا أن نقلل الغيرة من خلال تقليل الأسباب التي تؤدي إليها. هنالك بعض التصرفات التي تزيد من غيرة الطفل، مثل تدليل الطفل الأصغر أكثر منه، أو إعطاء الاهتمام لأحد أفراد الأسرة بشكل مبالغ فيه على حساب الآخرين، أو تكرار عبارات مثل: يجب ألا تغار من أخيك الأصغر. أحد الحلول للغيرة من الآخرين في العائلة عمل نشاط يشارك فيه الجميع ويسعون من خلاله إلى الفوز معا. القاعدة 64: الأطفال والمصارعة. يحب الأولاد الذكور لعبة المصارعة، وتجدهم يفرغون طاقاتهم السلبية في العادة عن طريق مصارعة بعضهم، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى الإيذاء. الطفل الذكر وخاصة ما بين سن 5 و10 يحب هذه الألعاب كثيراً، لذلك يجب البحث عن بدائل يفرغ من خلالها الطفل الطاقة السلبية التي لديه، وذلك عن طريق بعض الألعاب الرياضية التي يمكن أن تلعب في البيت، بحيث يكون لدينا حصة رياضية يومية نمارسها معاً داخل البيت حتى يتعب الطفل فلا يجد طاقة لمصارعة أخيه. يمكن أيضاً ممارسة نشاطات أخرى في البيت، مثل رواية القصة أو الإشغال اليدوية، مع الابتعاد عن أكل الحلويات أو تناول الطعام غير الصحي. القاعدة 65، الهروب من الاستحمام. بعض الأطفال لا يحبون الاستحمام ويتهربون منه بأي وسيلة من الوسائل. إن العناد بالامتناع عن الاستحمام له آثار سلبية على الطفل، لذلك يجب البحث أولاً عن سبب عدم حب الطفل للاستحمام. هنالك أطفال يشعرون بالبرد الشديد داخل الحمام في فصل الشتاء، وهذا حله بسيط، وهو تدفئة الحمام جيداً قبل البدء بالاستحمام. وآخرون يشعرون بالألم في عيونهم بسبب الشامبو، وفي هذه الحالة يجب تغيير نوع الشامبو لآخر لا يسبب الحكة أو الحرقة في العينين. وآخرون لديهم مشكلة في التنفس، وفي هذه الحالة يجب تحميمهم بطريقة نبعد فيها الماء عن أنوفهم فيكون الاستحمام آمناً. نستطيع أيضاً أن نجعل الاستحمام مناسبة جميلة بأن ندعو الطفل فيها إلى الغناء، أو أن نلعب معه لعبة معينة، أو أن نضع له الألعاب المائية في حوض الاستحمام كي يلعب بها، وبذلك يصبح الاستحمام مرغوباً. القاعدة 66، الاهتمام الكافي. الطفل العنيد في سن المدرسة يحتاج إلى كثير من الاهتمام، لذلك لابد من ترتيب زيارات منتظمة إلى مدرسته من قبل الوالدين، ويجب ألا تكون هذه الزيارة بسبب استدعاء الإدارة للعائلة لمشكلة ما، ولكن تكون زيارات تفقدية لإرسال هدية للطفل مثلاً، أو لعمل نشاط داخل صفه، أو لتشجيعه على فعل شيء معين. بهذه الطريقة يشعر الطفل أن هنالك اهتماماً أكبر من العائلة، وهنا يجب ملاحظة أن بعض الأطفال يتحسسون من حضور أهلهم إلى المدرسة، وفي هذه الحالة يجب أن نقلل من زيارتنا إلى المدرسة، وأن نقنع طفلنا أن هذا العمل إيجابي، ثم ننسق معه لتكون الزيارة برضاه. القاعدة 67، الطفل العنيد والطعام. الأطفال يحبون الوجبات الجاهزة لأنها تحتوي على نكهات لذيذة، وهي مصممة لهذا الأمر. في الوقت نفسه هذه الوجبات غير صحية في غالب الأحيان، لذا يتوجب على الطفل أن يتعود على تجنب الأكل غير الصحي لأن له تأثيرات سلبية على سلوكه. من المهم وضع قاعدة لتنظيم الأكل خارج البيت، فمثلاً يمكن تقييد الأكل خارج البيت ليكون مرة واحدة أسبوعياً، أو وضع حصة من أكل الخضروات والفواكه يومياً، وتقليل تناول الأكل الدسم وغير الصحي إلى أدنى حدود. القاعدة 68، الطفل والتجاهل. التجاهل من الوسائل المعتمدة في تعديل سلوكيات الأطفال، لكنه يحتاج إلى تطبيقه بذكاء وحنكة، فلا نستطيع أن نتجاهل احتياجات الطفل الأساسية، لكن يمكن أن نتجاهل بعض طلبات الأطفال غير الأساسية حينما يصرون عليها. من المهم في عملية التجاهل أن لا نبتعد لوقت طويل عن أطفالنا، فمثلاً إذا طلب الطفل شيئاً غير أساسياً وصمم عليه ومارس العناد من خلاله، فإننا لا نستجيب لطلبه ونتجاهله ونبتعد عن المكان الذي هو فيه، وبعد وقت قصير وحينما ندرك أنه يئس منا نأتي إليه ونتحدث معه ونخبره لماذا رفضنا الاستجابة لطلبه، وبذلك يكون التجاهل إيجابياً. القاعدة 70، سلاح البكاء. البكاء الشديد من أهم الأسلحة التي يستخدمها الطفل لإقناع أهله بالتراجع عن بعض القرارات أو فعل شيء يريده. يجب ألا نخضع لطفلنا لأنه يبكي كثيراً. إذا اقتنع أن هذا السلاح فعال، فإنه سيستخدمه في حياته مراراً وتكراراً. يجب أن نضع قاعدة صارمة ونطبقها، وهي إذا أردت شيئاً واستعملت البكاء فلن تأخذه. ومع مرور الوقت وصلابات رأيك تجاه الأمر، فإنه سيعرف أن هذا السلاح غير فعال فيحيده في حياته. القاعدة 71، الطفل والأوامر. الطفل لا يحب صيغة الأمر، لذلك يمكن أن نستعيد عن الأوامر المتكررة بوضع قوانين ثابتة معروفة يلتزم بها الجميع دون الحاجة إلى تكرار طلبها. على سبيل المثال، بدلاً من أن نقول للطفل يجب أن تنام الساعة 8 مساءً مع تكرار الأمر كل يوم، في هذه الحالة ننام جميعاً ويستمر الأمر على نفس المنوال في الأيام كلها، وبذلك يعرف الطفل أن هنالك قانوناً ثابتاً داخل المنزل فلا يشعر بالضيق منه. وبطريقة أخرى، بدل أن أقول للطفل افعل كذا أقول هيا لنفعل معاً هذا الأمر، مثلاً، نريد أن نقول لطفلنا لا تأكل الوجبات السريعة، علينا نحن ألا نأكلها، بل نذهب ونأكل معاً طعاماً صحياً، وهذا الأمر يبدو أسهل على الطفل. القاعدة 72، سلاح الخيارات. سلاح الخيارات من الوسائل الفعالة التي يتم التعامل من خلالها مع الطفل العنيد، فبدلاً من أن نقول له لا تفعل كذا، نعطيه مجموعة من الخيارات ليختار إحداها. فحينما يختار الطفل العنيد، فإنه يشعر بالراحة والسرور، ويشعر أن الآخرين يتفاعلون معه. مثال على ذلك، بدلاً من أن أقول له لا تشرب المشروبات الغازية لأنها ضارة، نقول له ما رأيك أن نشرب الشاي أو عصيراً طبيعياً أو ما شابه. سلاح الخيارات فعال جداً بالتعامل مع الطفل العنيد، ومن المهم دائماً أن نبحث عن هذه الخيارات وأن تكون حاضرة لدينا لكي نقلل تأثير العناد السلبي عليه. القاعدة 73، الاختبار التمثيلي. الطفل العنيد يعتقد أنه على صواب والآخرون كلهم على خطأ. تستطيع العائلة القيام بتمثيلية بسيطة، حيث يمثل الأب على سبيل المثال أنه مصمم على فعل شيء معين وفعلاً يقوم به، لكنه بعد ذلك يكتشف أنه كان على خطأ ويعترف أنه كان مخطئاً. في هذه الحالة يأخذ الطفل ما حصل كمثال مرجعي، وحينما يصمم مستقبلاً على أمر ما تقول له: ألا تذكر حينما صممت أنا على فعل ذلك الشيء ثم ندمت عليه؟ بهذه الطريقة يتعلم الطفل أن التصميم على شيء لا يعني النتيجة الجيدة. القاعدة 74، العناد والمرحلة العمرية. يبدأ الطفل بالعناد بعد مرحلة الرضاعة، حيث يعتمد على نفسه بشكل أكبر، وفي هذه المرحلة يشعر الطفل أنه يستطيع أن يفعل أشياء لم يكن يقدر عليها سابقاً، فتتوسع مداركه وتتشكل شخصيته بشكل أكبر، وفي العادة يكرر كلمة لا أو يعطي رأيه بقبول أو رفض بعض الأشياء. في العادة فإن العناد الكبير يبدأ بالتلاشي بعد الرابعة، لكنه يستمر عند معظم الأطفال الذين يحبون إثبات ذواتهم والتعبير عن احتياجاتهم ورغبتهم بفرض إرادتهم على الآخرين. القاعدة 75، النظافة. من أكثر الأمور التي يتصلب فيها الطفل العنيد ويرفضها النظافة وغسل الوجه وتنظيف الأسنان، لذلك يجب أن نحول هذه الأعمال إلى طقس يومي يقوم به الطفل بمشاركة الجميع. يمكن تنظيف الأسنان مثلاً مع الغناء، ويمكن أن يتواجد الجميع في الحمام عند بدء الطفل بتنظيف أسنانه، وبهذه الطريقة نحول هذا العمل من عبء على الطفل إلى طقس جميل مليء بالفرح والمتعة. القاعدة 76، لا نعم. من المهم عند التعامل مع الطفل العنيد التقليل من قول كلمة لا. مثلاً حين يقول طفلي أريد مشروبات غازية، فبدلاً أن نقول له لا، نجيبه نعم، قد يكون هذا الأمر ممكناً، لكن ما رأيك أن نفعل شيئاً مختلفاً؟ وإذا قال أريد أن ألعب في الشارع، نقول نعم، يمكن فعل ذلك في مكان آخر. ما رأيك أن نلعب داخل البيت؟ أنا لدي لعبة يمكن أن أشاركك بها. بهذه الطريقة ردود فعل الطفل على كلمة لا ستقل، فهذه الكلمة تسبب حساسية شديدة له. القاعدة 77، تمارين الهدوء. يحتاج الطفل بشكل عام إلى الهدوء، وهو لا يستطيع في بعض الأحيان ضبط إيقاعاته في الحياة، فيصرخ حيث لا صراخ، ويهدأ حيث يجب أن يتحدث، لذلك يجب إعطاء الطفل تمارين لضبط نفسه على الهدوء. فإذا صرخ نغني له بنغمة هادئة ولا نقول له اهدأ، وإذا كان صوته عالياً نتحدث معه بهدوء شديد ونطلب منه أن يكرر الحديث بالهدوء نفسه. القاعدة 78، تحدي الطفل العنيد. أما التجاهل بدون إظهار أسبابه، وخاصة إذا كان في أشياء أساسية في الحياة، فإن هذا التجاهل يجعل الطفل سلبياً وغير إيجابي. تحدي الطفل يزيد من عناده ويجعله يصر على رأيه، لذلك يجب أن نظهر له وكأننا نسيره ونناقشه بما يريد فعله. المدارات أو المسايرة هي عملية ذكية تحتاج إلى تطبيق ذكي كي تعطي نتائجها. المسايرة لا تعني أن نقبل خطأ الطفل، بل نسير معه ضمن خطوات حوارية تتعامل بمنطقيته وعقله وقدراته وحسب الفئة العمرية التي يعيش فيها. من خلال المسايرة يبدأ الطفل بيقتنع وجدانياً أنك تريد أن تقول له شيء يحبه، ثم يقتنع عقلياً بما تريده له فيقوم به. القاعدة 79: العناد المؤقت. العناد المؤقت، ويقصد به العناد الذي سببه سيكولوجي أو نفسي أو ظرف معين. قد يتعرض الطفل لظرف معين في المدرسة أو البيت، مثل الألم أو التعرض لحدث ما، وهذا يجعله يتصرف بطبيعة غير طبيعته. إذا كان الطفل يعاني من هذا الشيء المؤقت، يجب التعامل بإيجابية شديدة معه ومراعاة الظروف التي يمر بها ومحاولة إزالة هذا الظرف حتى يرجع إلى طبيعته الأولى. القاعدة 80: إعادة التوجيه. إعادة التوجيه هي إحدى الوسائل التي نقابل بها عناد الطفل. مثلاً، إذا كان الطفل يحب أن يصدر الأصوات العالية ويضرب بيده على الأشياء، يمكنه أن نعلمه النحت أو الرسم أو العزف. وإذا كان الطفل يحب الركض كثيراً داخل البيت، نسجله في ناد يمارس من خلاله رياضة الجري وهكذا. بدلاً من منع الطفل من القيام بعمل ما، نستطيع أن نوجهه إلى عمل آخر له تأثيرات سلبية أقل على محيطه، وأن تكون له إيجابيات أكبر. القاعدة 81: الأوامر والنواهي. من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة العناد السلبي عند الأطفال كثرة إصدار الأوامر والنواهي من قبل العائلة، وكذلك التعليق السلبي الدائم على سلوكيات الأطفال. يمكن الاستعادة عن ذلك بالحديث عن الإيجابيات بتصرفات الطفل نفسه أو تصرفات الآخرين، أو إظهار أننا نحب بعض التصرفات، لكن يجب أن تأتي هذه التعليقات في سياق حديث عام، وألا يظهر وكأننا نوجه الكلام لهذا الطفل بالتحديد. القاعدة 82: التشجيع. في بعض الأحيان يقع الطفل العنيد في أخطاء، ومع ذلك فهو يحتاج إلى التشجيع، ولذلك في هذه الحالة لابد من اللجوء إلى أسلوب التعزيز على المحاولة بدل التعزيز على الإنجاز. هذا لا يعني أنني أكذب على الطفل، بل أنني أشجعه على المحاولة وأقول له إن الإنجاز في الحياة يعني المحاولة والتعثر، وأنا سعيد لأنك تحاول، وهذا يعني أنك ستنجح في المرة القادمة بإذن الله. من الجميل في هذه الحالة أن أبين للطفل سبب تعثره في تحقيق الإنجاز، وأن أقترح عليه وسيلة أخرى يستطيع من خلالها النجاح في مسعاه. على سبيل المثال، قد لا يستطيع الطفل فتح الباب بالمفتاح، وهو دائما يضع المفتاح بطريقة خاطئة. إذا كان في سن مناسب لهذا العمل، أبين له كيف يوضع المفتاح في الباب وأدربه على ذلك. القاعدة 83: الطفل في البيت وفي المدرسة. من المهم معرفة أن العناد يظهر ويختفي في أوقات وأماكن معينة، فقد يكون الطفل عنيداً في البيت لكنه ليس كذلك في المدرسة، والعكس صحيح. هذه الحالة طبيعية إلى حد ما. في البيت قد تكون القوانين غير صارمة فيظهر الطفل عناده بشكل كبير، بينما المدرسة لديها قوانين صارمة لا يستطيع الطفل أن يظهر عناده فيها، أو أن الطفل يشعر في البيت بحرية كبيرة لكنه يشعر بالخوف في المدرسة. من المهم أن أحاول أن أوازن بين البيت والمدرسة والأماكن المختلفة في تصرفات طفلي. إذا كان طفلي ليس عنيداً في المدرسة، فلا أعيره أو أقول له أنه جبان، لكن أحاول أن أصحح البيئة الأخرى الضعيفة لتصبح بيئة قوية يقلل فيها الطفل من عناده، مع الإشارة إلى أن البيت ليس سجناً، ولا أريد أن أحوله إلى مكان لا يأخذ الطفل فيه راحته. القاعدة 84: القوانين الملونة. من المهم في التعامل مع الطفل ألا يشعر أن البيت سجن، لأن الطفل يريد مكاناً هادئاً يرتاح فيه. لذلك يجب أن تكون قوانين البيت أقل صرامة من قوانين المدرسة، ولكن يجب التمييز بين القوانين التي أضعها. فهنالك قوانين حمراء، أي قوانين صارمة جداً لا يمكن الخروج عنها أبداً، وهنالك قوانين برتقالية أقل صرامة، وقوانين يمكن تجاوزها في بعض الأحيان. مثلاً، اللعب بالكهرباء ممنوع لأنه قانون أحمر يؤدي عدم الالتزام به للخطر الشديد، تناول الطعام غير الصحي قانون أحمر أيضاً لا يمكن تجاوزه، لكن يمكن أن نتجاوز في موعد النوم ساعتين يوم الخميس لأن اليوم التالي هو يوم عطلة على سبيل المثال. بهذه الطريقة حينما أعطي ألواناً للقوانين فإنني أحاول أن يعيش طفلي في مساحة أفضل من المدرسة، فلا يشعر أنه غير مرتاح في بيته. القاعدة 85، الطفل والتغيرات. جزء من عناد الأطفال سببه عدم معرفة العائلة بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل. يجب أن ندرك أن هنالك مراحل عديدة يمر بها الطفل، وكل مرحلة لها طريقة في التعامل. أتعامل مع الطفل الرضيع بطريقة مختلفة، فهو يعتمد اعتماداً كلياً علي. حينما تنتهي الرضاعة ويبدأ الطفل بالمسير، هنالك أساليب أخرى يجب أن نتبعها معه، حيث يبدأ الطفل في هذه المرحلة باكتشاف العالم المحيط به، ويبدأ بإدراك ذاته، وأن لديه قدرات أكبر من السابق، فيجب أن أراعي هذا الأمر، وأن أغير من طريقة التعامل معه، وأن أقلل من اعتماديته علي، وأن أعطيه حرية إضافية لا تلبث أن تزداد مع مرور الزمن ومع نضجه. بذلك يمكن أن أصل إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع طفلي. القاعدة 86، طريقة التصويت. يحب الطفل أن يشعر أن العائلة تهتم بما يقوله، لذلك يمكن أن تقوم العائلة بعمل تصويت على بعض القرارات كي يشارك الطفل فيها إذا وصل إلى مرحلة معينة لم يتمكن من خلالها بالنقاش. يمكن أن يقوم الأب والأم بمناقشة الموضوع المختلف عليه مع الطفل، ويتبنى كل طرف رأياً مخالفاً للآخر، وتبدأ المناقشة، ويبين كل طرف سبب اقتناعه برأيه، ثم يقوم أحد الطرفين بالاقتناع برأي الطرف الآخر. بهذه الطريقة يتعلم الطفل أن هنالك حواراً حول أي مسألة، وأن القرارات لا تؤخذ اعتباطاً، ويتعلم مع مرور الوقت آلية اتخاذ القرار. القاعدة 87، آلية اتخاذ القرار. مهما صغر الطفل، فإنه يتفهم بشكل أو بآخر بعض آليات اتخاذ القرار في العائلة. فمعظم مشكلات الطفل في العناد لها علاقة بالقرارات المتخذة لدى العائلة. يمكن أبدأ مع طفلي باتخاذ قرارات مناسبة لفئته العمرية، وأن أعلمه كيفية اتخاذ هذا القرار. مثلاً، حينما أذهب إلى السوبر ماركت، أبين لطفلي لماذا قررت شراء هذه السلعة، ولم أقرر شراء سلعة أخرى. قد لا يفهم طفلي تاريخ إنتاج السلعة وانتهاء صلاحيتها، لكنه يفهم أن شكل هذه العلبة أفضل من هذه، وأن كمية المادة الموجودة في هذه السلعة أكبر من الأخرى. بهذه الطريقة أتسلسل مع طفلي في عملية التطور الوجداني والعقلي، فأستطيع أن أناقشه بشكل أفضل وبطريقة تجعله يتخلى شيئاً فشيئاً عن عناده. القاعدة 88، التربية بعيدة المدى. لا يمكن علاج العناد عند الطفل بشكل سريع. التربية تعتمد على السلوكيات بعيدة المدى وتكرار هذا الشيء وترسيخه. في الوقت نفسه فإنه لا يمكن تغيير السلوكيات السلبية فوراً. نحن في عملية التربية نحاول أن نقلل من التأثيرات السلبية قليلاً، ونحاول التعديل عليها لتصبح الأمور أفضل. معظم الأهل يعانون من قصر النفس في العمل، فبعد أن يقوموا ببعض المحاولات دون أن يجدوا نتائج سريعة، فإنهم يستسلمون بعد محاولة أو اثنتين، مع أنه في بعض الأحيان قد يحتاج الأمر إلى محاولة أخرى كي نصل إلى نتائج جيدة. القاعدة 89، اختلاف أسلوب التربية بين الوالدين. من الأخطاء التي تقع بها العائلات اختلاف أسلوب التربية بين الأب والأم. هذا يجعل الطفل يقع ضحية الاختلاف والتنافس بين الاثنين. لذلك يجب أن يكون هنالك اتفاق بين الأب والأم على أساليب التربية المتبعة ووسائلها، وأن يتم مراجعة هذه الوسائل دائماً وتغييرها حسب الفئة العمرية التي يدخل بها الطفل والظروف المحيطة به ودرجة استجابته. ومن المهم أن نعرف أيضاً أن كل طفل حالة خاصة يجب أن نتعامل معها بطريقة مختلفة. القاعدة 90، ولد وبنت. هنالك اختلاف كبير في العناد بين الأولاد والبنات. درجة العناد لدى الأولاد في كثير من الأحيان أكبر، لأنهم يتعاملون بطريقة خشنة أكثر من البنات، ولديهم جينات مختلفة عنهن. البنت أكثر تقبلاً في العادة للآراء الأخرى وأكثر مرونة، بينما نجد أن الأولاد في غالب الأحيان أقل مرونة من البنات. لذلك يجب أن أعرف أن طريقة تعاملي في علاجي لطفلي الذكر تحتاج إلى وسائل أكثر ومدة أطول من تعاملي مع البنت. القاعدة 91: الضغوط الخارجية. من الأخطاء التي تقع فيها العائلة عندما تحاول علاج العناد الزائد أو السلبية عند الأطفال الخضوع لضغوطات كبار السن أو تدخلات الآخرين. هنالك اختلاف في التربية بين القديم والحديث، فالمرحلة التي نعيش فيها هي مرحلة الطفل الرقمي، طفل الديجيتال، الذي يحتاج إلى وسائل أخرى للتعامل معه. لذلك فإن الوقوع في فخ الضغط من الآخرين وإجبارهم لك على التعامل مع الأطفال بطريقة فظة أو صارمة أكثر من اللازم تؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك يجب ألا تخضع العائلة لمثل هذه الضغوطات، وأن تسير مع الأطفال بطريقة صحيحة وعلمية بعيدة عن أي تدخلات سلبية خارجية إلا إذا كانت مفيدة. القاعدة 92: الدعم النفسي. يحتاج الطفل إلى الدعم النفسي والمعنوي والابتسامة والرضا، لذلك يجب أن نفعل هذه الأشياء معه لأنها تقلل من العناد السلبي. الدعم النفسي يتضمن أن أعزز الطفل على الأعمال الجيدة التي يقوم بها، وأن أعززه أيضاً بطريقة غير مباشرة لمحاولته القيام بأعمال جيدة، وأن أبتسم في وجهه وأشعره بالأمان المحيط فيه. هذا الدعم الذي يحتاجه الطفل دائماً يجعله يشعر بالأمان والاستقرار أكثر مما يؤدي به إلى تقليل الاعتماد على العناد كدفاع عن نفسه وذاته. القاعدة 93: التخيل. من الوسائل التي نستخدمها لجعل الطفل يبتعد عن العناد السلبي التخيل. هذا التخيل ينفع مع الأطفال في مختلف الفئات العمرية، ومع الأطفال الصغار جداً. نقول للطفل: تخيل لو أنك فعلت هذا الشيء، ماذا سيحصل؟ ونبدأ بسرد ما سيحصل على شكل قصة. وفي هذه الحالة قد يقتنع الطفل بتغيير سلوكه، أو حينما يقوم بالفعل ويحصل ما تم تخيله سيؤدي هذا إلى مراكمة خبرات مرجعية لدى الطفل تجعلنا نستطيع أن نحاوره وأن نذكر له ماذا حصل عندما فعلت كذا وكذا، ومع الإشارة أنه لا يمكن أن نترك الطفل يجرب شيئاً يؤدي إلى إيذائه بشكل مباشر. القاعدة 94: مهارات الاستماع. إن الاستماع من المهارات التي تساعد الطفل في تقليل العناد السلبي. لذلك كي نعلم طفلنا حسن الاستماع يجب أن نقوم نحن بهذا الأمر. فعندما يتحدث الطفل نسمعه ونعطيه كامل الوقت ليتم حديثه، ونسأله مثلاً عما قصده بقوله، وأقول له: هل يمكن أن تعيد حتى أسمعك جيداً؟ في هذه الحالة يتعلم الطفل من خلال النمذجة مهارة الاستماع للآخرين. الاستماع هو الخطوة الأولى نحو التغيير في الإنسان، لأن الإنسان الذي يستمع للآخرين قد يغير في حياته، وعدم الاستماع يؤدي إلى الجمود وعدم التغيير. القاعدة 95: التعليمات والقوانين. الطفل يكره الحدود والتعليمات والقوانين، لذلك من الوسائل التي تجعل هذه القوانين أسهل على الطفل إدخله في تحدي. مثال: يجب على الطفل ترك عادة مص الإصبع، فنقول له: إذا استطعت أن تتوقف عن مص إصبعك ليوم كامل سيكون لك هدية كذا، وليومين فهديتك كذا. أو نضع لوحة للأرقام القياسية على الحائط، وحينما يتمكن الطفل من الامتناع عن فعل معين لوقت أطول نضع هذا الوقت على اللوحة، وفي المرة التالية وإذا استطاع أن يطيل هذه المدة نزيل الرقم الأول ونضع الرقم الآخر، وبذلك يدخل الطفل في تحدي كبير. التحدي يجعل من الحدود والقوانين أقل تأثيراً على الأطفال، والدليل أن الألعاب التي يلعبها الأطفال فيها كثير من الحدود، لكن الأطفال يحبونها لأنهم يدخلون من خلالها في تحدي ومتعة. القاعدة 96: الطفل العنيد والترفيه. الترفيه من الوسائل التي تساعد على التقليل من عناد الطفل. كثير من العائلات لا تنتبه إلى ضرورة الترفيه في حياتها. الترفيه لا يعني أن أشاهد فيلماً سينمائياً أو تلفزيونياً، بل أقصد بالترفيه أيضاً ذلك الذي يجعل الطفل يتحرك ويركض ويعيش في الطبيعة. لذلك من المهم الخروج إلى البر والذهاب في الرحلات التي تتضمن نشاطات رياضية، مثل الرياضات المائية أو المشي أو تناول الطعام في الغابات إذا كانت متوفرة أو ما شابه. ذلك كله يساعد في تغيير نفسية الطفل ويجعله يعيش في أجواء متجددة تقلل من عناده. القاعدة 97: العناد طبيعي. العناد غير الزائد عن حده وضع طبيعي يحصل عند غالبية الأطفال، لذلك يجب التعامل معه بإيجابية بعيدة عن الصراخ. الطفل الذي لا يبدي أي شكل من العناد قد لا يكون طبيعياً، أو أنه لا يتمتع بقدر كاف من قوة الشخصية. المطلوب منا هو تنمية العناد الإيجابي عند الأطفال. العناد الذي يعني الإصرار على تحقيق الأهداف، والابتعاد عن العناد السلبي الذي يعني التعنت بالرأي وعدم الاستجابة للأهل. الطفل العنيد والخسارة. القاعدة 98: الطفل تحت سن السادسة لا يحب الخسارة ويعتقد أنه يجب أن يفوز دائماً، والطفل العنيد يتعامل مع هذا الموضوع بحساسية أكبر. لذلك يجب معالجة الأمرين بأسلوبين: الأول الابتعاد عن الألعاب التي فيها خسارة في هذه المرحلة، والتركيز على الألعاب التشاركية التي تعتمد على المتعة فقط. والأمر الثاني إظهار كيف أن الأطفال الآخرين لا ينزعجون بسبب الخسارة. القاعدة 99: ليس عدوي. الطفل العنيد ليس إنساناً غير طبيعي، بل هو شخص يعيش مراحل عمره المختلفة، وكل مرحلة لها صفاتها وخصائصها، ومعظم ردود فعل الطفل غير طبيعية تأتي بسبب تصرفات غير صحيحة من الأهل. لذلك فإن الهدوء والحكمة وطول النفس هي الأدوية السحرية لمعالجة الطفل العنيد. العناد مرحلة تمر وتنتهي من حياة الطفل لتتحول إلى شكل آخر أكثر إيجابية في غالب الأحيان. قبل أن تبدأ بإصلاح طفلك أصلح نفسك، وستكون الأمور جيدة بإذن الله. القاعدة 100: انتباه. في حالة استمرار عناد الطفل ووصوله إلى درجة لا يمكن تحملها ولن تستطع العائلة القيام بعلاجه، فلا بد من استشارة مختص بالعلاج السلوكي ليقوم بتقويم هذا السلوك ويعطي العائلة طرقا أخرى تتمكن من خلالها من معالجة هذا الخلل لدى الطفل.